هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. وأنا خلاص يا خالتي أم حامد، طهقت، ما بقاش فيا حل العمايل دي، أنا هتجنن. والنبي يا بنتي قلبي عندك، ودايما أدعي له ربنا يهديه. معلش يا رشدية، طولي بالك يا لإمتى بنتي. لإمتى بس؟ لإمتى؟ أنا خلاص مش هيخلصني منه إلا سيدنا. يخلصك منه إزاي بعد الشر؟ أهو كل الأزواج كده، مفيش زوج بيشوف مراته حلوة أبدا. لا، في زوجات حلوين. أنا من الأسباب الرئيسية اللي قفل الجامع السيدة زينب بعد العشاء. نبدأ البرنامج بحلقة من البرنامج الفكاهي المفضل لديكم، مش معقول. تأليف يوسف عوف، إخراج يوسف حجازي، ومدته نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول، برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. شقاوة كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي هيطلبنا في ساعه زي دي؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الو، ايوه انا مكرم. مين؟ علوي بيه. علوي بيه؟ خير يا علوي بيه؟ في حاجه؟ ايه، ازاي اجيلك دلوقتي؟ تعرف الساعه كام؟ الساعه 3 صباحا. تروح له فين؟ البيت. قضيت ايه دي اللي تبقى ساعه 3 بعد نص الليل؟ ولما تكون 60 مستعجله حتى هيجرى لها ايه بس لما تستنى للصبح؟ هتحمض. اسمع يا علوي، روق كده ونام وسيبنا نام انا كمان. ها؟ لا، ما عنديش محكمه بكره. حاضر حاضر، 8 صباحا هستناك في المكتب. مع السلامه. ايه الحكايه؟ مش فاهم، ده بيكلمني وهو عصبي قوي ومتوتر. بس دي قله ذوق. معلش، ما هو كل واحد عنده مشكلة بيتهيأله إن الحياة وقفت عندها. تصبح على خير. وأنت من أهله. يا ساتر يا رب، يا ترى مين تاني؟ اللهم اجعله خير. ألو، أيوة أنا مكرم. أهلا أهلا، عصمت هانم. عصمت هانم؟ خير. إيه؟ أجي دلوقتي؟ ازاي بس يا عصمت هانم؟ ما هو لسه علوي بيه قافل السكه من شويه، وقلت له ان هستناكم في المكتب الساعه 8.

انت بتصرفك ده تبقى قلت رأيك خلاص، وبالتالي تبقى المقابلة دي ملهاش لازمة. انا ماشي. استني يا عصمة هانم، استني. اولا انا مستعد اقعد معاك واسمع منك اضعاف المدة اللي قعدتها معاك. ثانيا انا قابلته الاول لان مكالمته ليا كانت قبل مكالمتك انتي. بس انا ست، يعني ليا الاولوية. لا لا لا، الست والراجل متساوين امام القضاء. القضاء بيدي الحق للمظلوم وانا مظلومة. والله مسألة مين فيكم اللي مظلوم دي بقى هتبان بعد ما اسمع الحيثيات كلها. يعني انا بكذب عليك؟ طب والله لا لا مش. لا لا لا لا لا لا لا لا. سيبها تمشي، سيبها تمشي. استني يا عصمة هانم، اهدي بالله، اهدي بالله وعودي. اقعدي، تفضلي تفضلي. نخش بقى في الموضوع. ايه الخطأ اللي ارتكبه علوي في حقك، او التهمة اللي بتوجهيها اليه؟ كل التهم المذكورة في قانون العقوبات. انا عاوز تهمة محددة. ما اقدرش اقول لك اني في حياتي مع علوي كان في يوم من الايام تجريح او اهانة او زعل. كويس، يعني ما شفتيش معاه ايام وحشة. لكن كمان ما شفتش معاه ايام حلوة. انت لما اتجوزتي علوي كنت بتكرهيه؟ واكرهه ليه؟ يبقى بتحبيه. واحبه ليه؟ الله، امال كان ايه احساسك تجاهه بالظبط؟ علوي بالنسبة ليا كان زي المية، حاجة ضرورية ومهمة بالنسبة لحياة الانسان. اهو ده الكلام، لكن ملهاش لا طعم ولا لون ولا رائح. انا برضو ماليش رائحة. يعني هي دي اللي زعلتك؟ شايف بيعطيني ازاي؟ بذمتك، بذمتك انا عملت كده وانتوا بتتكلموا مع بعض؟ ما تتكلم يا ميت. انا افضل حاليا ان اكون على الحياد. على الحياد؟ لا، يا اما انت معاه يا اما معايا. انا مع الحق. تبقى معايا. المسائل ما تتخدش كده يا عصمة هانم. بس تبقى معاه هو. آه والله لا. استني استني بس استني. سيبها تمشي، سيبها تمشي. كده؟ طب والله ما أنا ماشي. ايه ودي قاعدة. وبعدين يا علوي بيه لعب العيال ده. الله يا أخي، في الباب عليك. يا سلام. طب قولي، انت مش اتجوزت عصمة عن حب؟ حب؟ وعلى ايامنا كان في حب؟ ما انتش فاكر لما كنت انت في الحقوق ولا في المهندس خانة، وكان معروف عني اني طالب مجتهد ورزين وعاقل. ايوه، وكنا مسمينك القفل. طب ما انت فاكر اهو، ده انا كنت ببقى ماشي في الحارة ولا واحدة بصت عليا من ورا المشربية اعرق واتلخم ورجلي تلف على بعض وتقول لي حب. امال اتجوزت عصمة ازاي؟ عثمان لي. عثمان لي؟ ايوه عثمان لي، يعني ما شفناش بعض غير ليلة الدخلة. ما انت كمان اتجوزت كده وكل الناس كانوا بيتجوزوا كده عثمان لي. ما تهربيش من الحقيقة، انت بعد الجواز حبيتي علوي. وانا كنت جربت الحب قبل كده عشان اعرف اذا كان هو ده الحب ولا لا. انا خرجت خام من بيت ابوي على بيت الزوجية عدل، يعني عثمان لي. وبعدين مصلحة الري نقلتني السودان بما هي عالية فسافرت. وليه ما خدتش عصمة معاك؟ كانت أيامها حامل في ميرفت. وخلال الكام سنة اللي قعدتهم في السودان مخبيش عليك كنت حاسس إني بحبها أكتر على البعد. عظيم. وأول ما رجعت من السودان وكل حب وشوق وحنين جات هي قابلتني على المحطة. ها؟ وكانت مقابلتها إزاي؟ جرد المية ساعة ونزل على محسوبك. الله الله الله، إزاي؟ سلمت عليها زي ما أكون واحد صاحبي. فتحت لها دراعاتي عشان أخدها بالحب. راحت حط لي فيها ميرفت. ما هو اصل اللي زي دول اتربوا تربيه محافظه عثمان لي تمنعهم من التعبير عن شعورهم بالاساليب دي. ايوه يا سيدي، يوم والتاني ورجعنا اخوك عند ابوك، نفس الملل نفس الروتين. وليه ما تسميهوش استقرار منزلي؟ ده اسمه موت منزلي. ومن نهارها بقت كل ما عز احبها اروح مسافر بعيد عنها. وجود ميرفت بينا كان بيخفف كتير طبعا، لكن من نهار ما اتجوزت رامي وسابت البيت فضلت انا وهو وشنا في وش بعض. على العموم انا بعد ما سمعتكم انتوا الاتنين اقدر دلوقتي ارسم صورة الحياة بينكم بالظبط. عارفاه

طيب دبريني يا خديجة، قولي أعمل إيه؟ أنا حتصرف أنا، مالكش دعوة، هاتي التلاتة جنيه اللي معاك. أهم يا ستي، بس فهميني حتعملي إيه؟ الكلام أخد وعطى. حروح أرهن الإسويرة بتاعتي دي على 5 جنيه يبقوا 8. أستغفر الله، حياء من الله. لا يا خديجة، ما ترهنيش الإسويرة. ليه؟ وانت ملك انت، إسويرتي وانا حرة فيها. بيعيها ولا ترهنيها يا خديجة. أبيع إسويرة ب20 جنيه عشان 5؟ شيلي بقية التمن معاكي لما ربنا يحلم بالخمسة تشتري زيها تاني. ومرهنهاش ليه يعني؟ لما ترهنيها حتدفعي عليها ربا. وماله؟ الربا حرام. حرام على اللي ياخد مش على اللي يدفع غصب عنه. ما فيش غصب، البيع ممكن، وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أخويا ما تحبكهاش بقى، أمال أخلص ابني إزاي؟ قلتلك توكلي على الله. أنا قريت في الجرايد إنهم بيعملوا جمعية تعاونية في الجامعة من الأساتذة والطلبة علشان مسألة الكتب الغالية دي حتبقى تشتريها من مؤلفيها بأتمان رخيصة وتبيعها للأعضاء، يعني الكتاب أبو 8 يصبح ب2 مثلا. جمعية إيه يا أخويا أنت راخر؟ حليني على بال ما تتعمل وتشتري وتبيع، تكون السنة فاتت والواد لاص. ما يلصش بإذن الله، ربنا يعلمه ويرشده ويفهمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. اسمع، ايه رأيك؟ لقيت لها حل. خيرا. استلف 10 جنيه من رشدية مراتسي كمال. ايه؟ عالتلاتة دول يبقوا 13. حامد يجيب كتابه ب8، والخمسة ابضع بهم شوية قماش للعيال، اقعد افصله لهم على ايدي من دلوقتي، ما يجي العيد إلا وهم جاهزين، ونبقى نسد الـ10 لما ربنا يحنن. رشدية مرات كمال عندها فلوس؟ أمال إيه، دي محوشة عقبال أمالتك. منين؟ دي دايما تشتكي وتقول العيال عايزين. أمال تعمل إيه لجوزها اللي داير يصرمح ويضيع فلوسه يمين وشمال؟ خلاص أنا هستلف منها. يا ستي ما تقدريش البلا قبل وقوعه، السلف تلف، ودي حاجة ما حبهاش أبدا. اصبري اصبري يا أم حامد، من هنا للعيد تموت ناس وتحيا ناس. يا خالت ام حامد. يا عافيك يا رشدية يا بنتي، اهلا وسهلا. اتفضلي خشي يا اختي اتفضلي. انت لوحدك؟ يا اختي العيال لسه ما رجعوش من المدارس، وعم الشيخ عبد البر نزل شايفاه وهو فايت من قدام بيتنا. ايوه راح الجامع. اصلا انا جايه لك في حاجه كده، عاوزاك تساعديني عليها. عينيا الاثنين يا اختي. بنتي مش غريبه وعارفه كمال وعمايله، وانا خلاص يا خالت ام حامد طهقت، ما بقاش فيا حل العمايل دي، انا حتجنن. والنبي يا بنتي قلبي عندك، ودايما ادعيله ربنا يهديه. معلش يا رشدية طولي بالك يا بنتي. لامتى بس؟ لامتى؟ انا خلاص مش هيخلصني منه الا سيدنا. يخلصك منه ازاي بعد الشر يا بنتي؟ خليكي عاقله، ده ابو عيالك. لا مش قصدي كده، يخلصني من البنت مقصوفة الرقبة اللي مخلياه يسهر كل ليلة ويصرف فلوسه، ولا بنطلش منه القرش اللي بتضلين. طيب يا بنتي، هو عمك الشيخ هيخلصك من البنت دي ازاي؟ يو يا خالة ام حامد، ده عم الشيخ سره باتع، بس يقرأ عليها عدية ياسين وهو يطيرها بين السماء والأرض. أنا غلبت، مفيش حاجة تنفع أبدا، والآخر قلت مفيش إلا عم الشيخ. طيب يا بنتي، أما يجي أقوله؟ أنا قاعدة استناها أما يجي، وحياتك ما هيجيب دخة غير هو، وهو رمضان داخل أهو والعفاريت بتتحبس فيه، وتبقى عدية ياسين على أصولها بقى. وشوف يا خالة أم حامد، ما تأخذنيش، أنا هتكلم وياك بالمفتشر حاكم عم الشيخ، أنا يعني بتكسف منه. ليه يا بنتي؟ قولي اللي في خاطرك ما تنكسفيش. أصل يعني أنا عارفة دي حاجة تتكلف، وعايزة بخور وعايزة طولة بال، وأنا يا خالة أم حامد مستعدة. أنا جايبة معايا 10 جنيه هم، خديهم خديهم، أنت اديهم له بإيدك. 10 جنيه؟ أيوة. ليه يا بنتي؟ خلي. لا والنبي والنبي تاخديهم عشان أبقى مطمنة، خير ربنا كتير والحمد لله. تستاهلي الحمد يا بنتي، بس يعني. لا ما تفتكريش، إن ما كفوش دول أنا سدادة. لا مش قصدي والله، أنا بقول يعني هي البت دي

استنى انت يا ابو حامد، انا فهمك. اسمع يا رشدي، أيوه. عمك اصله ما يعرفش في الحاجات دي، ده راجل بتاع كلام ربنا. سيبك انت من ابو اردان وغيره، وسيب الحكاية على الله، هو اللي يعرفه يقرأ عليها عدية ياسين يطيرها بين السماء وبين الارض. يا عم الشيخ عبد البر، يا لهوتي يا سيدنا، خبوني مش عايز يشوفني هنا. ليه بس يا بنتي؟ الا والنبي يا عمي. يا عم الشيخ عبد البر. ايوه يا سي كمان، اتفضل انا هفتح له. خش خش في الاوضه الجوانيه دي. ايوه تعال هنا كويس عشان اسمعه جاي يقول ايه. تعال هنا اتفضل. تعال يا ابني، مالك وشك متغير كده ليه؟ انا حطرش يا سيدنا. ديه كفضل الشر، اتفضل. ايه ده؟ اعوذ بالله، دي خنفس ولفيفها في ورقة وشايلها ليه؟ لقيتها يا سيدي في سريري تحت المخدة. يا سيدي ما تزعلش، ايه مال من البنت اللي عندكم ما نظفتش الأوضة كويس؟ بنت ايه وأوضة ايه؟ دي خنفسة مكتفها بفتل خير. بص يا سيدنا، خد بالك الفتل ملفوفة عليها ازاي؟ لا وفتل ملونة، واحدة بيضة وواحدة سودة وواحدة حمراء وصفراء وأشكال وألوان. أهو أهو، يعني ما انتش فاهم؟ لا والله يا ابني، ومين اللي لففها بالفتل دي؟ اللي عمل العمل ده عمل يا سيدنا سحر والعياذ بالله، دي حاجه قذره ولسه ما سمعتش عليها ابدا. انا سمعت يعني يكتبوا بدم حدايا غراب وطواط، لكن حكايه الخنافس دي لسه ما سمعتهاش. يا خبر يا عم، ايه المقصود يا ابني من كده؟ عمل سحر، سحر ليا انا، رشدية بتعمل لي سحر. والله يا ابني كتر خيرها برضو، عايزة تهديك الى الصواب ولو ان الطريقة غلط، انما اظن دي حاجات بينصرف عليها فلوس كتير يا كمان. ما هو ده اللي مجنني، فلوسها كلها رايحة على الكلام الفارغ ده. انا عارف بتاخد من ابوها كتير وكله ضايع. ايوه معاك حق، انا اعرف واحدة ست قدمت 10 جنيه حتة واحدة لراجل عشان يعمل لها عمل زي كده. والعشرة جنيه دول حاجة؟ ما هو ياخدهم منها دفعة كده وبعدين يفضل يجرجرها، ده جنيه وده 5 وده 10 لما تبقى مبالغ كبيرة. شغل النصابين واسع يا سيدنا. لا، الراجل اللي بقول لك عليه ده مش نصاب يعني. هو خد ال10 جنيه، خدهم صحيح، لأنه عارف إن الست دي لو رفضهم هتاخدهم وتديهم للنصاب اللي بحقه وحقيقه ويروحوا في بلاعه. ايه؟ لكن هو برضه خدهم يا سيدنا، يعني نصاب. فكرك؟ امال كان يعمل ايه؟ يرميهم لها، هو ماله؟ اصل انا عارفه قلبه عليها وعلى جوزها. اهو يديهم لجوزها. هياخدهم يصرفهم على ابليس هو الاخر، ما هي بتصرف على ابليس السحر وجوزها بيصرف على ابليس الفانتازية. ايه رايك في ورطة صاحبنا دي؟ والله ورطة صحيح، لو خدهم لنفسه يبقى نصاب، ولو رجعهم لها. ايه رايك يا سي كمال؟ سمع يا خالته محامد، بقى ده تيجي من عم الشيخ هيفتحني قدام كمال. يا اختي ما تخافيش، مش ممكن يقوله. ما هو اسمعي انا مش سامعه حاجه، وطي حسهم قوي، لكن هيقول. ما هو قال له، هو لسه ما قالش. ده انا جيت لعم الشيخ بعد ما دخت بره، يا ما عملوا لي اعمال وخدوا مني فلوس على قله فايده، يقوم يكشف الحكايه كده. انا مش عارفه اجرب ايه الشيخ عبد البر يا اخواتي، لكن ما اظنش ابدا ده يبقى بقى اتجنن ولا ايه. اللي ما انا سامعه ولا كلمه من كلامهم، ودني على الباب خالص. اسمعي انت كده يا خالة ام حامد، يمكن ودنك تلقط عني. والله ما انا سامعه حاجه يا بنتي. يا خبر، خش قدامي بقى، خش يا دهوتي. دول جايين. خش. تعالى، الرجوع الى الحق فضيله. مساء الخير يا ست ام حامد. خير عليك يا ابني. حقك عليا يا رشدي. ايوه خلاص يا ستي، انا تبت على ايدين سيدنا، خلاص بقى. ايه رايك يا ست رشدي؟ قريت عليه عديه ياسين جابته، ولا وطويط ولا ابو اردنات ولا غيره. اتفضلي بقى يا ست، ال10 جنيه بتوعك هم، دول ينغنغوكوا على رمضان والعيد وكل سنة وانتوا طيبين. اهلا اهلا استاذ كمال، انت فين يا اخويا؟ بقالك زمان ما قلتش حال اوقاتكم. يا شركه بتاعتكم ما بقاش يلزمها صواوين ولا اطقم ولا حاجه ولا ايه؟ يعني ما فيش اجتماعات ولا بتستقبلوا طلباتكم من بره؟ لا يا سيدي ابدا، انا جاي لك النهارده علشان تعمل لنا حفله افتتاح المصنع الجديد الجمعه الجايه. الوزير هيحضر وكل رجال الصناعه والاقتصاد في البلد. شد حيلك بقى يا عم. تحت امرك يا استاذ كمال. انت عارف مخازننا اجدع مخازن فراشه في البلد. بكره تشوف هعمل لك ايه في حفله الافتتاح دي. هي امتى كده بالظبط؟ نهار السبت الجاي يا سيدي. وهو كذلك. طبعا تعوزوا صييت يقرا 10 في الاول. الصييت عندنا، وعلى فكره انا عاوز اوصيك عليه، ده راجل مقرئ عظيم. ومش عارف انتوا بس ما بتشغلوكش ليه. مين ده؟ الشيخ عبد البر. يا شيخ، ده راجل على قد حاله يا استاذ كمال. ايه بقى عاوز تقريه في احتفال زي اللي بتقول عليه ده؟ وهيحضر الوزير كمان؟ لا لا لا لا يا استاذ كمان، انا هجيب لك الشيخ هاشم نفسه. مش تقول لي بقى انا بوصيك على الشيخ عبد البر تقول لي الشيخ هاشم؟ يا سيدي ما قلناش حاجه، وصيتك على عينيا برضو نفتكره كده في حاجه على قده. انما الاحتفال المهم ده انا عاوزك تسهره عندك هنا شهر رمضان كله زي عوايدك كل سنه، بس تتوصى بيه شويه في الاجره. اجرتي يا استاذ كمان؟ اجره الشهر يعني. الله، انت عارف طبعا انه بياخد في الليله 3 جنيه. 3 ايه و4 ايه يا استاذ كمال؟ شايف الصييطه اللي قد الدنيا اللي بيصاروا هنا كل سنه؟ اهم دول جايين نقطه مجانا. مجانا؟ هو في حاجه مجانا يا سي كمال؟ انا رخر بخدمهم في ايه يعني؟ هو الصييط يطول يسهر سهره من غير الفراش يا استاذ؟ طب افرض طلبت منك واحد بالاسم. يا سلام بقى يا سي كمال، ده سر المهنه يا اخي. بقى اسمع، انا عاوز انفع الراجل ده باي شكل. بصراحة الراجل ده له فضل عليا، انت فاهمني يعني؟ ايوه ايوه. بيتي كان هيتخرب لولا الشيخ عبد البر. ايه رأيك بقى؟ في عناية من جوه يا استاذ كمال، بس اصله يعني ما تأخذنيش في دي الكلمة، راجل مناخيره في السماء اللي عمره ما يحود علينا مرة. لا انا فهمت خلاص. خلي طلباتك علي انا. لا والله مش قصدي يا استاذ كمال، بس يعني طيب يا سيدي علشان خاطرك خليه يجي يحلنا شهر رمضان. ده هيقرا مع اشهر صييطه في البلد يا استاذ، مش اعلان هايل ده؟ ايوه بس يعني من غير ما تنفعه في حاجه قبله يعني. زي بعض يا سيدي. خليه يروح المانيال الليله. ده ميتم مهم قوي. انا كنت بعت للشيخ عثمان، لكن اقول لك نغيره علشان خاطرك. ادي العنوان يا سيدي اهو. تفتكر هنلاقيه هنا يا سي كمال؟ طبعا، الليله ليله الصيام، هو هيبتدي بعد صلاه اول تراويح يقرا في الجامع الصغير ده. ايوه في الجامع الصغير ده. طب خش يا سيدي خش. نفض جزمتك كويس يا استاذ. اصلك لا مؤاخذه مش واخد على دخول الجوامع. والله. بذمتي الراجل ده هو اللي توبني والحمد لله. تعالى يا سيدي تعالى، ده راجل مبروك ومقام الحسين. انا امنت بيه بقى يرفض السهره عشان بعتنا للشيخ عثمان قبله؟ ده راجل بتاع ربنا اهو، قاعد اهو جنب الدكه والناس ملمومه عليه. اهل الحته يحبوه قوي. سلام عليكم يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ ايدك ابوس. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. بذمتي انت كلك بركه. عارف انا جاي لك ليه؟ العلم عند الله يا سيدي. الحاج ابراهيم ابو السعود عارفه؟ اي نعم، ده راجل طيب واهل كرم، ده اكبر تاجر في البلاد. بعتني طلبك بالاسم بالذات يا سيدي بقى علشان بكره ان شاء الله ميعاد السنه للمرحوم والده. ده كل سنه يعمل الميعاد ده باكبر صييطه في البلد. السنه دي قال ما فيش غير عم شيخ عبد البر. الله يكرمه يا سيدي، ده بكره يوم مبارك كمان، يعني اول رمضان، وكل عام وانتم بخير وانتم بالصحه والسلام. خلاص وافقت يا سيدنا الشيخ. توكلنا على الله. وعاوز اقول لك كمان كلمه في ودنك. نعم. الاتعاب 5. الحمد لله ورحمه ربك خير مما يجمعون. والله ده كان عاوز يجي لك بنفسه لولا مشغوليته الليله في محلاته.

يعني انا حبيت اعمل حاجه طلعت يعني مش عارف فعل الخير شر وحاجه كده يعني مثلا بيتقال. هو كان اتجوز السيده عفاف الرشيدي في محطه الاذاعه الحكوميه خدت بال حضرتك. فانا حبيت يعني اكون عشان انا بذيع في الاذاعه المصريه 4 اذاعات في الشهر وكل اذاعه ب4 جنيه لما ابتديت ابقى غني بقى خدت بال حضرتك. فروحت جايب من عمر افندي رز دباك كان وقتها طقم شاي صيني جميل جدا يوغوسلافي وعملته وعملهولي هم هديه ورحت مقدمهوله كده. بصيت لقيت نفسي ما بزيعش. الله ايه الحكايه. رحت قال لي انت جايب لي رشوه انت فكرك انا بتاع الكلام الفاضي ده عشان تجيب لي. يا سيدي ابدا ده بمناسبه جواز قال بلاش كلام فاضي. من يومين ما عتبتش الاذاعه يمكن تقريبا سنه ونص اتشربت بقى رجعت تاني لان كنت باخد مبلغ برضه خدت بال حضرتك. يعني ما تحسب 4 اذاعات في 4 ب 16 جنيه بالنسبه للوقت ده ال 16 جنيه دول حاجه كبيره جدا. واتمنعت قد ايه يا استاذ اسماعيل؟ اتمنعت تقريبا يجي 9 اشهر. ايه النكته اللي بتفكرك بالفتره دي؟ اتنين نايمين على الرصيف ام واحد بيقول للتاني ما تتاخر شويه لو تاخر فين يعني انام في الشارع. اسماء وذكريات قدمها لكم وجد الحكي. مستمعينا الاعزاء هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي.